يقول هذا أخونا: هل يجوز أن يأتي الرجل زوجته قبل الغسل بعد أن تطهر من الحيض؟ لا بد أن تغتسل إذا طهرت من الحيض تغتسل، أما قبل أن تغتسل فلا ينبغي له أن يأتيها. ما أدري، سؤاله كتابته غامضة، سؤاله تقرأ هذا. على كل حال يقول: هذا امرأة حملت السكين في يدها وقالت لزوجها: إما أن تطلقني وإما أن أقتل نفسي. فقال لها: لك ما أردت، وهو لا يريد طلاقها، فهل يقع الطلاق؟ على كل حال محتمل هذا، لك ما أردت، يعني هي أرادت أمرين: إما أن يطلقها وإما أن تقتل نفسها. فلعله يعني لم يرد الطلاق، ولكن نعم أراد، إذا أرادت أن تقتل نفسها فشأنها، أو أوهمها. طيب، قال: وإذا راجعها بلا شهود هل تصح الرجعة؟ على كل حال هو ما وقع طلاق حتى يراجع، حتى لو وقع طلاق فيعتبر كناية وبطلقة واحدة، وإذا كانت طلقها طلقة واحدة ولم تخرج من العدة فله أن يراجعها بدون رضاها وبدون شهود. إذا خرجت من العدة ملكت نفسها، لابد من عقد جديد. أو طلقها ثلاثا فلا تصح حتى تنكح زوجا غير نكاح رغبة، لا نكاح تحليل. ثم إذا طلقها الزوج الثاني برغبته له أن يعقد عليها ويتزوجها إن ظن أن يقيم حدود الله. هذا عنده سلسبول، قال: وأتى قبل صلاة الفجر بساعة ليصلي القيام، فهل يتوضأ ما بين القيام والفجر؟ إذا دخل الوقت، من كان عنده حدث دائم فمن شروط يعني وضوئه أو طهارته أن يتوضأ إذا دخل الوقت، إذا دخل وقت الصلاة. فما دام جاء يصلي القيام ثم قرب دخول الوقت، فالأولى أن يذهب ويتوضأ للفجر عند دخول وقت الفجر. المواصلة قبل ذلك: كان الأخ الفاضل قد سألني سؤالا مهما، وهو أنه رأى أسماء أئمة أهل البيت موجودة في المسجد النبوي، فكأنه يستشكل يعني وجود، وكان جوابي مجملا له، وهو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ولخصه الشيخ محمد بن قاسم رحمه الله في هذا الكتيب، من أن أئمة أهل البيت هم أئمة أهل السنة أيضا، فقهاء أهل البيت، علماء أهل البيت، أئمة أهل السنة أيضا. وذكر بدأ بعلي رضي الله عنه، وقبلها مقدمة قال: لم تأتم الشيعة بإمام ذي علم وزهد إلا وأهل السنة يأتمون به، وبجماعة آخرين شاركوهم في العلم والزهد بل هم أعلم منه وأزهد. بدأ بالخليفة الراشد علي رضي الله عنه، وذكر ما روي في علمه مثل قول عمر: علي أقضانا، إنما هو في فصل الخصومات، وحديث، يعني ذكر بعض الأحاديث التي هي واهية ولم تثبت، لكن علمه رضي الله عنه ثابت. ثم ذكر الحسن والحسين رضي الله عنهما روايتهما وعلمهما وزهدهما، ثم ذكر ابن عباس رضي الله عنهما روايته وفتاويه، ثم ذكر علي بن الحسين روايته وما روي عنه ومناقبه، محمد بن علي الباقر من أخذ عنه ومن روي عنه وعلمه، جعفر بن محمد الصادق وأنه كذب عليه، أما هو جعفر فترضى عنه وقال رضي الله عنه من خيار أهل العلم والدين. أهل السنة أهل إنصاف، وموسى بن جعفر فقال فيه أبو حاتم الرازي ثقة أمين صدوق من أئمة المسلمين، وعلي بن موسى أيضا له من المحاسن والمكارم والممادح المناسبة للحالة اللائقة به ما يعرفه بها أهل المعرفة، وفي زمانه من هو أعلم وأزهد منه كالشافعي وإسحاق بن راهوي وأحمد بن حنبل وأشهب. محمد بن علي الجواد هذا من أعيان بني هاشم، وهو معروف بالسخاء والسؤدد، سمي الجواد ولهذا سمي الجواد، نعم، ومات وهو ابن 25 سنة، وكان المأمون زوجه بابنته إلى آخر ما ذكر. وأما قال وعلي بن محمد الهادي ويقال له العسكري، ذكر عنه حكاية منقطعة منقطعة الإسناد، مع أنه ليس فيها من الفضيلة إلا ما يوجد في كثير من عامة المسلمين، ويوجد فيهم ما هو ما هم أعظم منها. الحسن بن علي العسكري ذكره، أي نعم، إلا أنه قال ليس يعني من ليس في الأئمة، جمع الحافظ أبو القاسم بن عساكر اسماء شيوخ الكل، يعني شيوخ هؤلاء الأئمة، فليس في هؤلاء من روى عن الحسن بن علي العسكري مع روايتهم ألوف مؤلفة من أهل الحديث، محمد بن الحسن العسكري المنتظر. هذا المنتظر لا وجود له ومفقود، لا منفعة لهم فيه. والأئمة الاثني عشرية منهم علي رضي الله عنه والثلاثة أفضل منه، يعني أبو بكر وعمر وعثمان أفضل منه وأكمل خلافة وإمامة، وأما سائر الاثني عشر فهم أصناف، منهم من هو من الصحابة المشهود لهم بالجنة كالحسن والحسين، وشركهما في ذلك خلق كثير من الصحابة المشهود لهم بالجنة، وفي السابقين الأولين من هو أفضل منهما مثل أهل بدر، وهما وإن كان سيدا شباب أهل الجنة فأبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، وهذا الصنف أكمل من هذا الصنف. وفي الاثني عشر من هو مشهور بالعلم والدين كعلي بن الحسين وابنه أبي جعفر وابنه جعفر بن محمد، وهؤلاء لهم حكم ولهم حكم وأمثالهم. ففي الأمة خلق كثير مثل هؤلاء وأفضل منهم، وفيهم المنتظر لا وجود له ومفقود ولا منفعة لهم فيه. وأما سائرهم ففي بني هاشم من العلويين والعباسيين جماعات مثلهم في العلم والدين، ومن هو أعلم وأدين منهم. والشافعي المطلبي لما كان عنده من العلم والفقه ما يستفاد منه عرف المسلمون له ذلك واستفادوا ذلك منه، وظهر ذكره بالعلم والفقه. هذا القول الصواب في الأئمة. أي نعم. ومن ضمن أئمة المسلمين، لكن أهل البدع يذكرون ما لهم ولا يذكرون، يعني يشنعون على من سواهم، ومن لم يدخل في بدعتهم ليس مهتديا، هذا شأن أهل البدع، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. الآن عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، بارك الله، الحمد لله، تفضل تفضل. ها؟ رجل سائق راح ومات ثلاثة رقاب. اي نعم. كل واحد شهرين. نعم. لكن الصيام ايه لوليه ان يصوم عنه. نعم. نعم نعم. هذا سؤال في المواريث. هذا حسب حصر الوراثة، لابد أن تحصر الوراثة، فحسب حصر الورثة يكون على يد القاضي. كل حاو ذكر قال أنه جد، أي نعم، جد توفي عن ابني بنت وبنت بنت وبنت بنت اثنتان، وابن بنت وابن ابن عمه. أنا لا يحضرني يعني الآن كيف توزع هذه التركة، لكن أنصح الأخ بأن يثبت حصر الوراثة وتراجع المسألة إن شاء الله، أو يسأل يعني من هو أعلم. ما أدري الشيخ فهد عندك منها؟ نعم. الله المستعان. علم الفرائض أول علم في الأرض يفقد، وهو من أشرف العلوم، لكن نستغفر الله ونتوب إليه. يقول أصوم تطوع، وأحيانا قبل أن أسافر أصلي ركعتين وأستخير، هل أصوم أو لا؟ فهل علي شيء عندما أستخير؟ تستخير بالطاعة، الطاعة لا يستخار فيها، الأمر المشروع لا خيرة لك فيه، هو مستحب، لكن الذي تستخير فيه هو أمر مباح، ما تدري هل هو خير أو هو غير، يعني لا أمر مباح مستوي الطرفين، ما تدري ما الخيرة فيه، هل في وجوده أو في عدمه. هذا هو الذي تصلي فيه صلاة الاستخارة وتدعو دعاء الاستخارة: اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب وأنت على كل شيء قدير. اللهم إن كان هذا الأمر وتسميه بعينه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، واقدرني له ويسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر مثلا زواجي بفلانة أو كذا أمر يعني مباح، أو ذهابي في التجارة الفلانية، أما الشيء المشروع واجب أو مستحب فهذا لا تستخير فيه، لأن الخير فيما شرع الله عز وجل، يعني ما شرعه الله. يقال الدعاء قبل، بعد ما تصلي ركعتين نافلة من غير الفريضة، تقوله قبل السلام بعد نهاية التشهد والصلاة، قبل السلام أو بعد السلام مباشرة تدعو به، قبل السلام أو بعد السلام مباشرة، الأمر واسع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول زوجتي منقبة ولم أثبت عليها شيئا، ولكن دائما أحلام أنها تخونني. إيش الأحلام؟ هذا الشيطان جاي يوسوس لك أنها تخونك، فهل أطلقها بسبب؟ لا يا أخي، اتق الله، وهذا الشيطان هو الذي يعني يمكن أن تتوسوس في يقظتك فتأتيك أحلاما، أو الشيطان يريد أن يحول بينك وبين هذه الزوجة المتحجبة كما تقول، يعني أنها منقبة ولم تثبت عليها شيئا. فاتق الله واجتنب كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا. نعم. ولو نمت على طهارة، على كل حال هذا الشيطان يريد أن يعكر عليك حياتك، فلا تحكم بغير علم. لما استطع الحفاظ على الوضوء أكثر من 5 دقائق، طبعا إذا دخل الوقت يعني تتوضأ، ثم أنت معذور لأن حدثك يعني بغير اختيارك، حدث دائم، وتكون صلاتك إن شاء الله صحيحة لكل وضوء. إذا دخل الوقت تتوضأ، إذا دخل الوقت وتتحرى أن يكون يعني في الوقت الذي بعد ما تتوضأ تصلي. الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، هل يستوي الفرض والسنة في الأجر؟ نعم، لأنك تقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجدها بألف صلاة، وهذا كان تقول الصلاة، والصلاة تشمل الفرض والنافلة. هناك وزر وإثم في ترك صيام الفرض والنذر، ومع ذلك لا يقضي أهل الميت صيام الفرض، لأن صيام الفرض يعني واجب بالشرع، واجب بالأصل، فما دام أنه ترك الفرض متعمدا لكن النذر أوجبه على نفسه، فهنا فرقوا بين النذر وبين الفرض. فالنذر يقضى صيام النذر لأنه أوجبه على نفسه. وفيه نص: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته أو لو قضيته هل يجزي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. هذا فيه نص، وما كان فيه نص من الشرع لا نعترض عليه بل نسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه. يقول هذا الكلام أليس يدل على جواز الذكر الجماعي؟ كيف الجواب؟ لماذا؟ هنا يقول وإن ذكرني، ما قال وإن ذكروني جماعة، يعني دليلك عليك. هذا ليس لأحد أن يستدل به بجواز الذكر الجماعي. الذكر أصله مشروع، لكن الهيئة الجماعية ليس عليها دليل. ثم هنا النص يقول وإن ذكرني، من ذكرني في نفسه، حديث له يعني هذا مختصر. هذا وإن ذكرني في ملأ، ذكرني دخل السوق وقال لا إله إلا الله في ملأ، أو ذكره بمفرده، ذكره في جماعة، ذكر الله عز وجل في درس، في غيره، في ملأ، الله سبحانه وتعالى يذكره في ملأ خير منهم وهم الجماعة، لكن لا يدل على الذكر الجماعي، لأنه هنا نفس الحديث الذي ذكرته أيها السائل ذكر مفردا، قال وإن ذكرني. كان لو أردت أن يدل، أو لو يعني كان يدل على ما ذكرت، لكان اللفظ وإن ذكروني جماعة في أي، نعم، ذكرتهم في ملأ خير منه. أنت صاحب السؤال؟ أجل أصبر شوي. أي نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل يعني عن قصة تسور يعني الملائكة المحراب على داود، لا تكن به الخلق يتسور المحراب، وقالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض، ثم شكى أحدهما أن له أخ قال له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني بالخطاب، ثم حكم داود ولم يسمع من الآخر. يعني في نفس القصة أن داود حكم ولم يسمع من الآخر، فكان هذا هو تسرعه، وفي الأخير انتبه أنه يعني فتنة أو ابتلاء، فخر راكعا وأناب، يعني رجع عن هذا التسرع، بخلاف ما يقال يعني في القصص الإسرائيلي يعني فيه ذم للأنبياء، ويقولون إن داود يعني له 99 زوجة، وأنه اطلع مرة فرأى زوجة أحد، جنودها واحد قواده فأعجبته فأرسله إلى القتال ليقتل فتزوجها، فنزل الملكان يعرضان بهذه القصة، فهذا كله لا يثبت وهو من القصص الإسرائيلي. لكن لو تأملنا القصة في القرآن نفسه لوجدنا أن داود عليه السلام حكم لأحدهما قبل أن يسمع من الآخر، وهذا هو يعني السبب الذي فطن له داود عليه السلام وظن أن نعم الذين تسوروا عليه المحرام ملكان أنها ابتلاء وفتنة، فخر راكعا وأناب. يقول أحضر بعد الدروس ويكون بجوار أحد الطلاب ومعه كتاب، هل يجوز أن أقرأه بدون علمه؟ الكتاب إذا كان يعني أولا تحضر بعض الدروس ويكون بجوارك أحد الطلاب ومعه كتاب، السؤال يعني في يحتاج إلى تفصيل، هل يجوز أن أقرأ بدون علم؟ هل تقرأ في الكتاب بتفصيل الكتاب بدون علمه، بدون علم صاحب هذا الكتاب؟ هو لماذا يمنعك إذا كان كتاب مطبوع ومنتشر؟ إذا كان كتاب مطبوع ومنتشر فحينما يريد أن يخفي عنك هذا الكتاب كأنه لا يريد أن تعلم ما يعلمه، أي نعم، أو أنت تريد أن تسترق ببصرك أمرا خفيا لتستأثر به أو لتمتحن به. على كل حال العبرة بالمقاصد، العبرة بالمقاصد. ثم لماذا تشتغل عن الدرس بقراءة كتاب زميلك؟ الله المستعان. هو طبعا قالوا في آداب طلب العلم أنه لا ينبغي للشخص أن يطلع على كتاب شخص إلا بإذنه، يعني تأتي وتأخذ كتابه من بين يديه وتستأثر بالاطلاع عليه من دون إذنه، هذا فيه بعض الرعونة، ينبغي أن تستأذن صاحبه. نعم أظن عندك سؤال أنت. أي نعم إن شاء الله. يعني صام الثلاثة في أول الشهر، أي هو، لكن تيسر أن يصوم الثلاثة الأيام البيض، ما أظن إن شاء الله في بأس، لو صام يوما وأفطر يوم فهذا أفضل الصيام أيضا. أي نعم إن شاء الله ما في بأس، صيام التطوع نعم واسع، إلا أن يواصل الصيام كل يوم يصوم، هذا لا ليس بأفضل الصيام، أفضل الصيام صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول طلعت فاتورة جوال لشخص آخر باسمي، والله ما أدري هذا هو سؤال واقع، نعرف أن الآن يعني المواصلات نادر لأنه بالتكنولوجيا أو بال يعني نادر أن تطلع فاتورة جوال باسم شخص آخر، أنا لا أصدق، لكن لو فرض أنه فاتورة جوال طلعت باسم شخص آخر والذي استهلك هذا الجوال يعني هو الذي يدفع ثمن الفاتورة ولو لم تطلع باسمه، إذا كان هو الذي يعني استهلك من غير أن يبيحه صاحب الجوال. ماذا لو أخذت جوال زميلك واستغللت هذا الجوال بالمكالمات وهو لم يسمح لك ولم يبيح لك ذلك، فتكلفتها عليك أنت، أنت المستهلك. كذلك من يعني طلعت فاتورة باسم غير صاحبها وهو، أنا أخشى أنك أنت يعني استغليت جوال هذا الشخص. على كل حال من باشر الاتصالات انتفع بها من غير أن يؤذن له بها فيدفع، نعم هو الذي يسدد، لكن يظهر أن يعني أن الشخص إذا استغل جوال باسم غيره فطلعت الفاتورة جعل هذا الغير أمام الأمر الواقع، إذا هو لا يسدد وهذا يطالب الآخر أن يسدد، والنتيجة يقطع الجوال، يقطع الاتصال عنه، والخاسر هو صاحب الجوال. يقول أنا كلمت امرأتي ألا تغطي من عمي أخو أبي، فهل علي حرج؟ أنا وامرأتي، نعم عليك حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمو قال الحمو الموت، والحمو عم الزوج أخو الزوج. أي نعم، فعمك ليس محرما لزوجتك، لو أنك يعني طلقتها أو مت عنها وخرجت من العدة له أن يتزوجها، فعمك ليس من محارم زوجتك، ليس مثل أبيك. أي نعم، فأنت عليك حرج إذا أمرتها أن تكشف لعمك، تكشف وجه ولا تغطي أمام عمك. يقول صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. قال له رجل يا رسول الله فرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، الحمو الموت. فسر الحمو بعم الزوج أخو الزوج قريبه ممن ليس من محارم المرأة. نفس السؤال. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله، أي بألف صلاة. التوسعة، توسعة المسجد ولا توسعة؟ التوسعة للمسجد، التوسعة للمسجد ولا التوسعة لغير المسجد؟ تأخذ حكم المسجد، أي الزيادة تأخذ حكم المزيد. فإذا تواصلت الصفوف في الفريضة فحكمها واحد، في النافلة كل ما حاطت به جدران المسجد ولو كان زيادة هو من المسجد النبوي. حتى أن عمر لما وسع المسجد كلموه في ذلك قال لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنتم عند الزواج العرفي، هل الزواج العرفي حلال أم حرام؟ وش ما هو الزواج العرفي؟ أنا ما أعرف. إن كان الزواج العرفي أن الطالب يتفق مع زميلته على أن يتزوج من غير ولي فهذا زنا، يعني يتزوج هو وإياها من غير إذن أهلها ويذهبون إلى من يعقد لهم أو كذا أو شيء من هذا الكلام، أو زواج على زوجته يعني ولأن الدولة لا تجيز الزواج الثاني فيتفق سرا هو وإياها، هذا لا يصلح. أما إذا كان بولي وشهود ومهر وحصل إيجاب وقبول، توفرت جميع شروط الزواج إلا أنهم لم يعلنوه، فهذا زواج شرعي. أما إذا كان زواج بنية أن يطلقها ولو بعد 100 سنة فلا يجوز، يعني لوقت محدد، لوقت محدد. أما إذا كان تزوجها وقال إن صلحت لي فهي زوجتي وإن لم تصلح لي فأنا أطلقها فلا بأس. إذا ابتعث مثلا إلى الخارج لا يتزوج على أساس أنه مدة ابتعاثه، ولكن يتزوج على أساس زواج دائم أصيل، ولا يضره أنه لو لم توافقه طلقها. أي نعم، هذا الزواج العرفي. على كل حكم على الشيء فرع أن تصوره، الشروط التي تجعله حلال إذا حصل إيجاب وقبول وحصل ولي معتبر بالشروط، بشروط الولي، وحصل المهر وحصل الشهود وخلا وخلت من الموانع فهو صحيح. على تفصيل هذه الأمور في كتب الفقه، هل يجوز الدعاء في السجود في غير صلاة؟ أي نعم، دعاء الشكر أو دعاء تقول سبحان ربي الأعلى ثم تدعو أو سجود التلاوة. نعم ما رأي نعم في ولائم العزاء حيث يكون في كلفة على أهل المتوفى بدعة. إذا كان أهل المتوفى هم الذين يولمون الولائم فمصائب مصائب على مصيبة. الأولى أن الجيران والذين يعزونهم هم الذين يعملون لهم طعاما يصنعون لهم طعاما لأنه جاءه ما يشغله. أما أن يأتي هؤلاء المعزون ويثقلون عليهم ويكلفونهم بعمل الوليمة وبعمل الطعام هذا في الحقيقة أنه من الأمور التي تزيد المصيبة مصيبة. اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم صيام 15 شعبان لا يشرع، ليس فيه نص يدل على شرعيته، كل ما ورد يعني فيه فهو غير صحيح. هل ترث الأم؟ نعم ترث إن كان يعني ترث ما بين السدس والثلث، أما النصف ما لا يصل ميراثها إلى النصف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول والدي ووالدتي عرضوا علي بنت خالي للزواج فرفضت ذلك وأقول تحرم علي، وبعد فترة تراجعت عن ذلك فتزوجتها، هل علي شيء بذلك؟ يوم قلت تحرم علي ما هي زوجتك وأنت تحرم ما حل الله لك، لماذا؟ على كل حال تكفر جعت ويخرج مخرج يمين، تكفر عن يمينك، تطعم 10 مساكين، كأنك حلفت لا تتزوجها فتطعم 10 مساكين، ولما تحرم ما حل الله لك؟ تبتغي مرضات نفسك المرة وتعصي والديك. أي نعم على كل حال تطعم 10 مساكين ونعم تزوجها ولا شيء عليك. ثم لو طلق فلانة قبل أن يتزوجها هل إذا تزوجها تكون طالقا؟ لا. أي نعم لأنه أوقع طلاقا في غير محله لا يملكه في وقته. كذلك التحريم يحرم ما أحل الله له. علي ديون ولكن لا يعرف أماكن أصحابها، يجوز أن أتصدق بها وأهب ثوابها لأصحاب الديون؟ نعم تتصدق بها، وإذا تبين لك أحد منهم تخبره، فإن أجازك فنعم وإن لم يجزك تعطيه حقه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز في الوضوء رش القدمين بدل التدليك تخليل الأصابع نظرا أني مريض حيث لدي آلام في العمود الفقري لا أستطيع لمس القدمين؟ على كل حال إذا بلغت القدمين بالماء دخل الماء بين الأصابع فتم. أي نعم لكن التخليل ما بين الأصابع هذا أفضل وأولى إذا لم تستطع ووضعت قدمك في الماء في هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.